الله إليك يا شيخ. بالنسبة أحيانا يطلقون على مرض السرطان الخبيث كلمة الخبيث، السرطان الخبيث، أسأل الله إليك. ما أعرف شيء جردي، ما أعرف شيء، أقول ما أعرف شيء. مثل ما يقال تمر الخبيث ولا تمر الخبيث أنتم تنفقون، ما في شيء، أسأل الله إليك. يعني ردي، هذا هو ردي، مرض ردي مخيف يعني، ما يكون من السب يعني. لا، ما هو سب.